بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا الى الاسبوعين التي ذكره شيخ الاستاذ حجه الله الاكبر من ان في هذه في نظار هذه المرسوع لا يمكن الالتزام بالترتب، فان الترتب انما يكون فيما اذا كان ارتفاع احد موضوع احد الحكمين بامتثال التكليف الاخر، واما اذا كان نفس احد التكليفين رافعا لموضوع الاخر فلا مجال للالتزام بالترتب، اذ لا يفرق الحال حينئذ بين الاتيان والامتثال على كل تقديرين. لا موضوع للخطاب الثاني، فان الخطاب الاول رافع لموضوع الثاني لا محاله. ذكرنا ان من هذه الفروق ذكر مسألة الحج، فلو فرضنا ان المكلف عنده مال لا يفي باداء الدين الواجب وبمصارف الحج معا، ولكنه يفي بمصارف الحج وحده، ففي مثل ذلك لو فرضنا ان المكلف عسى ولم يؤد دينه فهو غير مستطيع، ولو حج لا يكون هذا الحج حجة الإسلام، إذ لا موضوع له وهو الاستطاعة بل هو مكلف بأداء الدين، فإن أدى دينه فهو وإلا فقد عصى من جهة الدين فقط، وأما من جهة وجوب الحج فلا تكليف له، فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقد ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإنه مبني أولا على أن يكون المراد بالاستطاعة والقدرة، فمعنى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من يكون قادرا على ذلك. على هذا يمكن أن يقال إن المراد بالقدرة أعم من القدرة الشرعية والعقلية، وهذا المكلف الذي هو مبتلى بالدين الواجب أداؤه لا يقدر على الحج، إذ لا مال عنده يفي بأداء الدين وبالحج، فهو غير مستطيع وغير قادر على الإتيان بأعمال الحج مع فرض كونه مطالبا بالدين. ولكنه ليس كذلك، فإن الاستطاعة مفسرة في الروايات بمن كان عنده زاد وراحلة أو يكون عنده مال يفي بمصارف الحج، أي بالزاد والراحلة. هذا هو المراد بالاستطاعة، فمعنى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من كان عنده زاد وراحلة أو مال بمقدار ذلك يجب عليه الحج. إذن المورد من موارد التزاحم، فإن الدليل وجوب أداء الدين يلزمه بأداء الدين، والدليل وجوب الحج بمقتضى الإسلام يلزمه بالحج، ولا يمكنه امتثال التكليفين معا، فلا بد من رعاية الأهم والمهم، حيث إن أداء الدين أهم لأنه حق الناس، فيتعين ذلك فيكون الحكم الفعلي على طبقه فيجب عليه أداء الدين مطلقا، ولكن نرفع اليد عن وجوب الحج فيما إذا امتثل هذا التكليف فإنه يكون غير قادر على ذلك، وأما إذا لم ينفصل لا مانع من الحكم بوجوب الحج عليه كما هو الحال في بقية موارد الترتب. يعني إذا كان التداهم بين الحكمين في مرحلة الانتصال وكان أحدهما أهم، اللازم أن يرفع اليد عن إطلاق دليل الوجوب في الآخر وهو المهم، وأما رفع اليد عن أصل الوجوب فلا موجب له بلا موجب. فلا فرق بين هذا المثال وبقية موارد التردد. وثانيا لو سلمنا أن المراد بالاستطاعة هو القدرة ولم يرد فيه تفسير من المعصومين سلام الله عليهم، أيضا يمكن الالتزام بالتردد، وذلك لأن القدرة في المقام محفوظ، المكلف قادر على الحج كما هو قادر على أداء الدين، ودعوى أن وجوب أداء الدين طالب للقدرة كما كان يصرح بذلك كثيرا، وأن هذا التكليف يطلب القدرة عن المكلف، هذا لا نعقل له معنى سريعا. فإن القدرة التكوينية موجودة لا محالة، المكلف قادر على أن يحج، والقدرة الشرعية أيضا موجودة، إذ لا معنى للقدرة الشرعية إلا جواز الفعل. نعم تحريم الفعل يوجب سلب القدرة، يعني يجعل المكلف عاجزا، فإن الممنوعة الآن كالممتنع عقلا، المكلف غير قادر على الإتيان به لأنه ممنوع من قبل المولى، فهو في حكم الممتنع. ولكن ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بأداء الدين لا يوجب سلب القدرة عن ضده وهو صرف هذا المال في الحج، لأنه لا يقتضي النهي عن ضده، فكيف يكون الحج غير مقدور ولا يتمكن المكلف الدين؟ نعم إذا امتثل وجوب أداء الدين وأدى هذا المال إلى الدائن حينئذ يكون عاجزا ولا يجب عليه الحج، وأما إذا لم يمتثل فهو قادر تكوينا وتشريعا، إذ ليس صرف هذا المال في الحج مما منع عنه الشارع ليكون ممنوعا شرعا فيكون كالممتنع عقلا. نعم إن هنا أمرا ثالثا تعرضنا له في سابقا، وهو أن قدس الله نفسه، إنه قدس الله نفسه قد التزم بأن القدرة متى ما أخذت في موضوع التكليف لا يمكننا كشف الميلاد بالنسبة إلى غير القادر. ففي المقام حيث إن المكلف ليست عنده قدرتان بل قدرة واحدة، وقد فرضنا أن المولى قد أمره بصرف هذه القدرة في أداء الدين، فهو بالنسبة إلى الآخر عاجز. وإذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع لا يمكننا كشف الميلاد بالنسبة إلى غير القادر، وما لم نستكشف الميلاد لا يمكننا الالتزام بالترتب، الالتزام بالترتب وإثبات الأمر بالمهم متفرع على وجود الميلاد في الواجب الآخر في الواجب المجدر. تقدم الكلام في هذا وقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الميلاد في أي مورد من الموارد، موارد التزاهم وغير موارد التزاهم، في جميع المورد فالطريق إلى استكشاف الميلاد منحصر بالأمر. لو كان هذا معتبرا في الالتزام بالترتب لم يمكن الالتزام بالترتب في مورد اصلا، بل انا نستكشف الملاك من الامر بالمهم على تقدير اتيان الامر بالاهم على التقريب المتقدم، وهو ان التزاهم لا يكتفي الا رفع اليد عن الاطلاق ولا يكتفي رفع اليد عن اصل الخطاب. فاذا كان الامر كذلك كان مقتضى الجمع بين الدليلين، حيث ان كل منهما مشروط بالقدره ولا يمكن التكليف بما لا يشاء، فالامر بهما معا لا يكثر من الشارع، فالاطلاق في دليل الواجب المهم ساقط قطعا، لان الاطلاق يستلزم التكليف بما لا يشاء، واما اصل الامر مشروطاً بإتيان الأمر الآخر و بعدم الإتيان بمشلقه، هذا لا مقتضي لرفع اليد عنه. فإذا ثبت الأمر نستكشف الملاك إذن. ففي المقام يعني في باب الهج، لو فرضنا أن المراد بالاستطاعة القدرة، الهج في نفسه مقدور، أمر يمكن المكلف أن يأتي به في الخارج تسمينا ولا منع عنه شرعا على الفرض، ليس الهج بممنوع، غايته أن ضده الأهم مأمور به، وهذا الأمر لا يقتضي النهي عن ضده ليكون الهج منهيا عنه. إذا امتثل المكلف الأمر بأداء الدين فهو عاجز تكوينا عن الحج، إذ ليس عنده مال يفي بمصارف الحج، ولكنه إذا أتى القدرة التكوينية والتشريعية موجودة، فإذا أتى بالحج فقد أتى بحجة الإسلام. هذا تمام كلامنا في مسألة الحج. وذكر قدس الله نفسه أن من هذا القبيل، أي ما إذا كان أحد التكليفين بوجوده رافعا لموضوع التكليف الآخر لا بامتثاله، وأن الترتب لا يجري فيه. لكن قدس الله نفسه أن المكلف إذا ملك 20 شاة، فالعشرون ليس فيه زكاة، لأنه لم يبلغ حد النصاب. لو فرضنا أنه بعد شهر وزيادة، ولو يوما أو يومين، ملك 20 شاة غير الأولى، وماذا على الشاة الأولى؟ ماذا عليها سنة؟ لا محالة بمضي سنة يجب فيها الخمس، فيجب عليه أداء 4 شياط من 20، فيبقى له 16 شاة. وهذه 16 إذا أضيفت إلى 20 الثاني يكون 36، أيضا لا يبلغ حد النصاب، لأن أول النصاب 40 شاة، إذا لا يجب عليه الزكاة. بعد مزي مقدار يتم به سنة 20 الثاني لا يجب عليه الزكاة، فإنه لم يمز عليه سنة يملك 40 شاة. فالتكليف بأداء الخمس يعني 4 شياط بعد تمامية السنة من أول ملكه للعشرين الأول يجب عليه أداء 25 له 4، فهذا التكليف بنفسه يكون رافعا لموضوع وجوب الزكاة، وهو أن يكون مالكا 40 شاة. فهذا التكليف بنفسه رافع. لو فرضنا أنه أتى ولم يؤد الخمس الى ارباب الخمس اي زل لا تجمع عليه الزكاه فانه قاصب لمال الغير. بله ولا يملك النصاب حتى مع فرض قتله فلا موضوع للزكاه ايضا لو فرضنا انه ملك اثناء سنه التجاره ربح 20 شاتن او اكثر دون الاربعين ملك مقدارا من السياه اثناء سنه تجارته اذا تمت سنه التجاره يجب الخمس في هذا العشرين فلو فرضنا انه ملك بعد ذلك 20 غير 20 الاول ايضا لا يجب الزكاه لان 20 الاول لم تبق على ملكه بل خرج منها مقدار الخمس وبذم الباقي الى 20 الثاني لا يتم النصاب فلا يجب فيه الزكاه. أما الحكم في المسألة فكما ذكره قدس الله نفسه في هذين الموردين لا تجب الزكاة على المكلف ولكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من أن أحد الخطابين رافع لموضوع الخطاب الأول بنفسه لا بامتثاله. أما في المثال الأول يعني لو فرضنا أنه ملك 20 جاتاً من الأرباح وبعد مزيد سهر وكس مثلاً ملك 20 جاتاً غير الأولى هنا في باب الخمس الربح من الأول يدخل في ملك الرابع وفي ملك أرباب الخمس لا أنه بعد تمام السنة الخطاب يكون الرافع عند الموضوع بل من الأول هو غير مالك إلا بل 16 شاتا لا 20. المستفاد من أدلة الخمس كما أنه قدس الله نفسه أيضا منتج من هذا في باب الخمس ذكره قدس الله نفسه في كتاب الخمس أن الخمس يتعلق بالأرباح من الأول لا أنه يتعلق الخمس بعد تمامية السنة بل من أول ظهور الربح وحصول الربح في المال يتعلق به الخمس ويكون الخمس لأهل الخمس. غايته أن الأئمة سلام الله عليهم من باب الربح رخصوا للمالك في التصرف له أن يصرفه في مؤونته مؤونة عياله وغير ذلك مما يحتاج إليه ترخيص في التصرف فهو لم يملك إلا غير مقدار الخمس إذن لا يدخل في موضوع الزكاة سواء كان وجوب في آخر السنة بالأداء أم لم يكن وجوب. ليس الرافع لموضوع الزكاة هو وجوب الخمس على ما هو محل كلامنا يعني نفرض تكليفين على أن يكون أحد التكليفين رافعا لموضوع التكليف الثاني هذا غير متعقد في المقام بل في المقام أحد الوزعين رافع لموضوع الوزع الثاني ولموضوع التكليف الثاني لا التكليف الأول رافع فإن المفروض أن 20 الأول بمجرد أنها دخلت في ملك الإنسان وقد فرضنا أنها من الأرباح فقد تعلق بها الخمس على ما هو مورد الرواية لو أن خياطا خاط ثوبا بخمسة دوانير فلنا منه جانب واحد من الأول ولا يحتاج إلى مزي السنة. مزي السنة إنما هو إرفاق إذن متى ملك هذا الشخص 40 شاة ليتعلق بها الزكاة تكليفا أو وضعا. الموضوع مرتفع بتعلق الخمس من الأول لا بمزي سنة، وأن التكليف بالخمس رافع لموضوع التكليف بالزكاة كما هو صريح كلامه قدس الله نفسه. وأما المسلمين